الله وبركاته. تحية السلام نبعث بها إلى حضرتكم من هذه البقعة المباركة التي سميت باسم السلام. نحييكم من مسجد السلام في محافظة الجيزة، وتحديدا في منطقة مذكور بالهرم، مكان طيب مبارك، هيا إلى تعمير القلوب بالقرآن. بداية لهذا اللقاء الطيب المبارك نعيش في رحاب آيات مباركات من الآية 36 وحتى 57 من سورة النساء، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا تشركوا به شيئا أموالهم رئاء الناس على جمال النبي الله ما شاء الله عليك مولانا. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا تعريف الفرض. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم وَرَأَيْنَا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكان أمر الله مفعولا. Gracias.

سندخلهم جنات تجري حبيبي إذا وقفنا وعلقت الرقاب من الرهان سألتك بالحبيب سألتك بالحبيب إذا وقفنا وعلقت الرقاب من الرهان تفك إسارنا تفك إسارنا تفك إسارنا